وضوء نصف لما يتوضا به. وعند الفقهاء الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر اليه. هذا هو الطهور عند الفقهاء، هو الطاهر في نفسه المطهر اليه، لا ينكسه شيء. هذا نفي من الرسول صلى الله عليه وسلم، نفي منه صلى الله عليه وسلم ان الماء الطهور يتنكس، وعلى نفي مطلق معناه ان الماء الطهور لا يمكن ان يتنكس بشيء. وهذا الحديث له سبب، وهو انه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان بئرا بالمدينه تسمى بئر بضاعه، وهي بئر مهجوره، بئر مهجوره لا تستعمل ولكن فيها ماء، وبسبب كونها مهجوره كان الناس يلقون فيها المخلفات، يكون فيها القمائم وحيض النساء، يعني القطن الذي تستعمله النساء لخروجهن بعد الحيض لمعرفة الطهارة، وكذلك يلقى فيها لحوم الكلاب الميتة. المهم أنها تلقى فيها القمامات النجسة وغير النجسة. أسأل على الصحابة رضي الله عنهم هل يصح الوضوء منها، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابهم بهذا الحديث: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ومعناه أنه لا بأس أن يتوضأ من ماء هذا البئر وغيرها ولم تغير، لأنه روي أن ماءها أصبح من نقاعة الحمى يعني الأحمر والتغير. ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ولكن في حديث أبي أمامة، في حديث أبي أمامة، أبي أمامة برواية ابن ماجه ورواية البيهقي، ما يقيد هذا الإطلاق. فقال عن أبي سعيد فعن أبي أمامة: هذه كلة، أما اسمه فهو سدي بن عجلان الباهلي، نسبة إلى باهلة قبيلة من قبائل العرب. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء لا ينجسه شيء إلا إن تغير، فإلا إلا ما غلب، إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فهذا يقيد حديث أبي سعيد، لأن الماء إذا تغير بالنجاسة إذا تغير، أن الماء إذا تغير وتحول عن أصله، لأن تغيرت رائحته أو تغير طعمه أو تغير لونه، فإنه لا يصح التطهر به. فيكون هذا مقيدا لحديث أبي سعيد، إلا أن هذا الحديث جاء بالواو، جاء بالواو إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه بالواو، ومعناه أنه لازم تتغير أوصافه الثلاثة. ولكن هذه الواو بمعنى أول بدليل رواية البيهقي، لأن في رواية البيهقي جاءت أو، والفرق بين الواو وأو أن الواو كما ذكرنا ظاهرها أنه لا يتغير حكمه إلا إذا تغيرت أوصافه الثلاثة، أما رواية البيهقي فهي تدل على أنه إذا تغير وصف واحد فإنه يتغير حكمه إلا أن تغير في حروف أو طعمه أو لونه. فدل على أن الواو في حديث أبي أبي همامة بمعنى أو، والواو تأتي بمعنى أو في لغة العرب، تأتي بمعنى أو في لغة العرب. والبيهقي جاء بهذه الرواية حديثة همامة من أجل بيان أنه يكفي تغير الوصف الواحد من أوصاف الله. قال في حديث ابن همامة رواه ابن ماجه، وقال في حديث أبي سعيد رجعوا الثلاثة وصححه أحمد. الثلاثة المراد بهم أصحاب السنن ما عدا ابن ماجه، وهم الترمذي وأبو داود والنسائي، أولادهم الثلاثة اصطلاح المؤلف. والأربعة هم ثلاثة مع ابن ماجه فيكون أربعة، أصحاب السنن ثلاثة. وصححه أحمد، أتى أحمد بصحته فقال حديث ابن بضاعة صحيح. الإمام أحمد هو أحمد بن حنبل إمام أهل السنة الصادر على المحنة وقام البدعة، الإمام المشهور شيخ المحدثين وإمام الفقهاء رحمه الله رحمة واسعة. حكم بصحة هذا الحديث، والحديث الصحيح هو ما توافرت فيه الشروط الخمسة التي سبق بيانها، ما رواه عدل تام الضبط من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والعلل. هذا هو الصحيح، توافرت فيه خمسة شروط، ما رواه عدل تام الضبط، هذا شرط عادل، هذا شرط قام بالرغم، هذا شرط من بداية السند إلى نهايته، يعني بأن يكون رواة الحديث رجال السند كلهم عدل قام بالرغم، هذا الشرط الثالث. مع السلامة من الشذوذ هذا الرابع، ووصل السلامة من العلم هذا الشرط الخامس. أنا توفرت في هذه الشروط فهو صحيح عند المحدثين. صححه أحمد. حديث أبي أمامة رواه ابن ماجه التجريبي، وابن ماجه بالهاء لا يقرأ بالتاء أبدا، ما يقرأ ابن ماجه تاء على خطأ، وإنما يقرأ بالهاء دائما. رواه ابن ماجه، قال ابن ماجه، قال ابن ماجه هكذا. وضعفه أبو حاتم، ضعف حديث أبي أمامة الإمام أبو حاتم الرازي الإمام المشهور من حفاظ الحديث، حسن بضعفه. والحديث الضعيف هو ما دون الحسن، لأن درجات الحديث صحيح وحسن وضعيف، الضعيف هو ما لم يصل إلى درجة الحسن، والحسن هو ما لم يصل إلى درجة الصحيح. ضعفه أبو حاتم الرازي بسبب أن فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف، قالوا إنه من الصالحين رجل صالح وغلبت عليه عقلة الصالحين وصار في آخر عمره مخلط في الحديث، وهو من رواية رشدين بن سعد فيكون ضعيف. وقد ساقه المصنف رحمه الله بعد حديث أبي سعيد ليقيده به الصحيح أيضا من رواية أبي أمامة في حديث البيهقي رواية في حديث أبي أمامة. البيهقي هو الإمام المشهور، الإمام المشهور صاحب السنن الكبرى والأحكام وغيرها من المؤلفات. والبيهقي نسبة إلى بيهق بلدة في المشرق، بلدة في المشرق يسمى بيهق، ينسب إليها بيهقي، وهو الإمام الجليل والمحدث المذكور، وله مؤلفات السنة جليلة رحمه الله. قال الماء لا الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه. قلنا من فائدة رواية البيهقي بعد رواية ابن ماجه أن رواية ابن ماجه بالواو، وهذه بأول هذه تفسر رواية ابن ماجه، وأنه ليس المقصود تغير الأوصاف الثلاثة جميعا، وإنما المقصود تغير واحد منها يكفي. وأيضا حديث ابن ماجه رواية ابن ماجه لم يبين ما هو المغير، ورواية البيهقي بينت ما هو المغير، فقال بنجاسة تحدث به. إذا لو تغير بغير النجاسة أو تغير بطاهر هذا لا يضر، أو تغير بوراق الشجر أو تغير بسبب التربة أو تغير بما تلقيه الرياح به من الأشياء الطاهرة هذا لا يضر. فأيوه قال إنما بنجاسة تحدث به. إلا أن حديث البيهقي هذا أو حديث أبي أمامة برواية عند ابن ماجه وعند البيهقي، الحديث برواية غير ضعيف لا تقوم به الحجة، لا تقوم به الحجة، ولكن أجمع أهل العلم قاطبة على أن الماء إذا تغير بنجاسة أنه نجس. فيكون هذا الحديث متعلقا بالإجماع من أهل العلم، فهو وإن كان ضعيفا إلا أن الإجماع من أهل العلم على أن الماء إذا تغير بنجاسة فهو نجس. قال عن ابن عمر، الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل المشهور بالعلم وبروايه الفتوى والورع والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شديد الحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى انه كان يفعل اشياء يقتدي بها بالرسول بها نظره لا يوافق عليها، ولكن حمله على ذلك شده الحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بلع الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلع الماء قلتين تحيت قلة، والقلة هي الجرعة الكبيرة التي تقلها الأيدي، وكانت تصنع من الفخار أو من الطين المحرك، فيوضع فيها الماء. وربما تسمى في وقتنا الحاضر بالأزجار، الزيت المعروف اللي يصنع من الطين القوي ويوضع فيه الماء، هذا هو القلة. سمي قلة لأن

فبعثه آخرون من المخلفين، ولكن ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن تكلم على هذا الحديث بكلام قوي